هي قابلة للحيض وللزواج وما زالت صبية، وما زال كثير من العرب يأنفون من أن تقبل بناتهم ولو كن صغيرات، إلا أن يكون من المحارم، لكن وسع الدائرة رحمة الله تعالى عليه فقال باب قبلة الصبيان، سواء كانوا يعني من الأقارب أو من غيرهم، لأن تقبيل الولد سواء كان من المحارم والأقارب أو من غيرهم فإنها من الرحمة وليست من الشهوة. وكذلك الطفلة الرضيعة أو الصغيرة جدا فمثل هذه تكون من الرحمة، فإذا بلغت 5 سنين 6 سنوات عائشة رضي الله عنها وطيب الله ثراها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات، خلافا لأعداء الله من العلمانيين والعلمانيات والماسونين والماسونيات الأحياء منهم والأموات والمخلوعين والمخلوعات الذين ينكرون مثل هذا الأمر الذي لا يجوز إنكاره. ففي بعض البلدان قد تحيض البنت وهي بنت 9 سنين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر أنه رأى جدة باليمن وهي بنت 22 عاما، يعني تزوجت بنت 10 وولدت بنت 11 وتزوجت بنتها وهي بنت 10 وولدت وهي بنت 11 وهكذا، فأصبحت جدة وهي بنت 22 عاما. بنت 22 عاما عندنا في الغالب أنها لم تتزوج، في الغالب، الله المستعان. فقبلة الصبيان من باب الرحمة والمحبة والشفقة، وأن هذا مما فيه التودد والتراحم، تودد للطفل والرحمة به، وأنه ما يفرح به خاصة إذا كان الولد نظيفا طائعا لله عز وجل إذا كان سنه قد تقدم قليلا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف ابن واقد ابن عثمان الضب مولاهم الفريابي المتوفى 210 و200 ومن أكابر شيوخ البخاري روى له الجماعة، له في هذا الكتاب 8 روايات. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ الثوري، وليس ابن عيينة، فالفريابي كبير هو الذي يروي عن الثوري، سفيان الثوري وسفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري إمام الأمة في عصر في الورع، توفي 61 و100 وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. هو شعبة كان أعلم أو من أعلم أهل عصرهما، وشعبة كان يتقن الرجال وسفيان كان يتقن الحديث على الأبواب. فضل. لا يعني مثلا انت عندك ابن معين، يعني الثوري توفي 61 و100، فمثلا احمد ولد 64 و100 يعني بعد وفاته ب3 سنوات، ابن معين ولد 60 يعني قبل موته بشهور او بسنة، ابن المديني في نفس السنة، فكيف يروون عنه؟ أما ابن عيينة فطال عمره وبلغ إلى سنة 98 و100 ومات عن 91 سنة. فالضابط خلل التاريخ والطبقة، وهذا يعرف. نعم. عن هشام ابن عروة ابن الزبير، توفي سنة 45 و100 عن 87 سنة. عن عروة أبوه، عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني الصابر المحتسب، توفي سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطيب الله سراها، توفيت، اختلف في سنة وفاتها، ولنقل سنة 58، هل هي 7 أم 8 أم 9، نقول سنة 58 رضي الله عنها وأرضاه. كمنهج تربوي، هشام بن عروة عن أبيه عن خالة أبيه، هذا منهج تربوي نستفيد من هذه الأسانيد. قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح يقول: يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس التميمي، ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم المنقري التميمي، ويحتمل أن يكون عيينة بن حصن الفزاري، ويحتمل الجميع، لأنه وقع في صحيح مسلم: قدم ناس من الأعراب فقال وما زال أهل البادية يتسمون بشيء من الجلافة، يعني من لم يفهمهم يتعب جدا معهم. يعني كل إنسان بحسب البيئة التي تربى فيها، فهم بيئة صحراوية فيها الغلظة والشدة والمشقة، كل شيء فيه، فتجد أن فيهم غلظة وشدة. والأعراب الذين يسكنون البوادي وهم الأعراب الرحل النقى الذين ينتقلون، فإذا سكنوا القرى والمدن يسمون بالعرب، يعني هو الكل قبائل عربية، وأصل العرب الأعراب هؤلاء. لكن ما زال إلى يومنا هذا تجد في الأعراب شيئا من جلافة حتى في أثناء الكلام. لما كنا برفح، والله يبارك في أهلها وأن يحفظهم، فولد شاب، يعني أنا أفصل في حكم الذي يسب الدين، فقلت: أكلمة الدين لها أكثر من معنى، فلا يكفر إلا إذا قصد دين الإسلام أو صرح بدين الإسلام، لأنها تأتي بمعنى النظام، وتأتي بمعنى الملة، وتأتي بمعنى يوم القيامة، وتأتي. فلما وكانت كلمة دارجة على اللسان، فكان هذا مانعا من أن نكفر من يسب الدين مباشرة. بعض الناس يعني وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فقام ولد قال: إن الدين عند الله الإسلام. وكل سؤالة قال: والله أمشي. قلت: أمشي. يعني هو يعني غاضب. قلت: أنا أعلم أن الدين عند الله الإسلام، ماذا أنا أقول؟ أقول يعني هل يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ أخاه في دين الملك يعني ملة الملك؟ هي أن كان يعني ملة الملك؟ لا، نظامه. مثلا أب يقول لابنه، مثلا شاب ملتحي يعني وهو يكفر أباه ويكفر أمه ويكفر فن، قال: والله يا بني أنا بريء من هذا الدين الذي أنت عليه. هما يقصد الدين الإسلامي، وحاشا لله رجل مسلم مصلي، إنما يقصد الطريقة التي أنت عليها، التي تكفرنا بها وتفسقنا وتضللنا. فصاحبنا هذا قام، وأنا أعرف أفهم لهم جيدا، فقال إن الدين عند الله الإسلام. فتجلس يا ولد وهجلس عند باب المسجد. فتجلس يا ولد. قال والله لا أجلس أخرج. قلت مع السلامة أخرج. خرج. واليوم التالي أتى وحضر خطبة الجمعة. لكن هو يعني قام غاضبا. يعني مثلنا هنا نقول عيب، ومثلا الشيخ رجل ضيف وما ينبغي أن يرد عليه واستأذن ما هنا ما ف يعني الله المستعان. فتجد يعني هذا جزء من فقه الواقع الذي يفقه فيه بعض الأعراب، لأنه يتعامل عندما كنا باليمن حدثت حادثة من أعجب ما يتخيل البشر. من البدو أعرابي يعيش في وسط الإبل، فزوجه أبوه زوج الولد، فلم يعاشر عروسه إلا مرة واحدة. فمرت الأيام يعني أين الشهوة؟ يعني سبحان الله، يعني لا يعاشرها إلا مرة واحدة. فأبوه شعر بشيء، فعلموا الأمر. فأبوه قال يا ولدي، قال يا أبا، الناقة إن حامل وإن حائل ولا تلجح إلا مرة واحدة. حامل يعني عشرت، حائل يعني عشرت ولم تحمل، لم تلقح ولا تعشر إلا مرة واحدة. هو عقل، هو فهم، يعني سبحان الله عقله كله أن المرأة تستوي مع الناقة، يعني الناقة يعني. فهذا نموذج من الأعراب. الأعراب كان فيهم غلظة. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك به، يا محمد اعطني مما ليس من مالك ولا من مال أبيك. أخي طيب تأدب، تأدب، يعني أنت رجل تطلب وتشتد، يعني تطلب وتشتد. المفروض الذي يطلب يكون في نوع من الأدب والتذلل. لا، فالأعراب كان فيه نوع غلظة، يعيشون مع، خاصة إذا كانوا يعيشون مع الإبل، الكبر والخيلاء في أهل الإبل والفدادين، والتواضع والتؤدة في أهل الغنم. الإنسان إذا كان يتعامل مع الإبل والنوق تجد فيه يعني تجد فيه نفخا. أهل الغنم تجد فيهم تواضعا وأدبا وحلما وخلقا. فالأعرابي هذا سواء كان فردا أو مجموعة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ كنا في بعض الأماكن إذا خرجنا دعوة في أطراف اليمن، يعني نكون مجاورين جدا للمملكة في جنوبها. ف يعني كان إخواننا يقول إذا رأيت بدويا لا تبتسم له، لا تبتسم، لأن الابتسامة تدل على الذل. يعني لو ابتسمت يعني مثلا السلام عليكم، ولو يعني هكذا الرجولة عنده، كلما يعني كشرت عن أنيابك وكشرت في وجهك فهذه الرجولة عنده. وإذا ابتسمت في وجه السلام عليكم فهذا نوع ضعف، يعتبرونه من الذل والضعف. يعني هكذا بيئات، سبحان الله. أنا أضرب هذه الأمثلة لأوضح ما كان عند هؤلاء. فيأتي الأعرابي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم؟ ما هذا الميل؟ تمسك طفلا أو صبيا أو ولدا وتقبله؟ هذا لا يوجد عندنا. هذا فما نقبلهم؟ نحن لا نقبلهم ولا نبالي بهم. أول ما يولد يرمى في البادية والصحراء الشاسعة، يتعلم ركوب الخيل، يتعلم الرماح، يتعلم السهام. مثلا أبوه إذا أراد أن يضربه بحديدة يضربه طيب وما أشبه هذا. أما أن يقبل وأن يكرم وما يوجد هذا عندنا، فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني هل أنا أملك لك شيئا إذا كان الله عز وجل لم يوفق وقد نزع من قلبك الرحمة؟ إذن تقبيل الأطفال من الرحمة التي في القلوب ومن المودة تجاههم، وفيه عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه، إذ واجهه الأعرابي بمثل هذا ينكر معروفا، يعني ينكر ما هو من المعروف ومن الخير ومن الرحمة، وأن الإنسان يعني قد يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وقد ينكر ما هو من الصواب ويكون إنكاره المنكر إذا خالف عاداته وتقاليده. وهنا الحكم في الأمور كلها هو الشرع، الشرع هو الحكم وليس العادات والتقاليد، فالعادات والتقاليد تختلف من بلد إلى بلد ومن أقوام إلى أقوام، العادات والتقاليد تختلف. فلما كانت العادات والتقاليد مختلفة فإذا احتكمنا إليها ضاع الحق وضاع الصواب، إذن كان الاحتكام إلى الكتاب والسنة هو الأصل في كل شيء. فإذا أراد المسلمون أن يعتزوا فلا يعتزون إلا بدين الله عز وجل، وأنه هو الذي يجمعهم ولا يفرقهم، وأن الكتاب والسنة هو الخير والرحمة والفضيلة والعفة والكرامة. أو أملك لك، أنا لا أملك لك شيء إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، يعني هو أتى لينكر، والجزاء من جنس العمل. وأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أتانا مستفتيا علمناه، ومن أتانا متعنتا أدبناه. هذا الأعرابي ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينكر، ما تأدب، يعني ما تأدب وقال يا رسول الله أو يا أبا القاسم أو يا محمد هل تقبلون أطفالكم أو ما أشبه هذا، إنما يعني ينكر: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، ويعني أنت حجة، يعني هل أنت حجة أنكم أيها الأعراب أنتم الحجة؟ فإن كنتم تفعلون نفعل، وإن كنتم لا تفعلون لا نفعل. فعادات الناس وتقاليدهم ليست حجة، إنما الحجة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الرد يوافق الكلام. انظر والرسول عليه السلام هو الرحيم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، انظر للأسلوب والرد. لماذا؟ لأن الرجل تعسف في أسلوبه فكان لابد من أسلوب الردع. أو أملك لك، أنا لا أملك لك شيئا إذا كان الله أن نزع الله الرحمة من قلبك، نزع الله من قلبك الرحمة، إذا كان الله قد حرمك من الرحمة فماذا أفعل لك؟ فقد يشتد العالم على بعض السائلين إذا كان سؤاله فيه نوع تعسف، فلا ينكر عليه لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي المتوفى سنة 22 عن 84 سنة، له 14 رواية في هذا الكتاب. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي أبو بشر الأمم مولاهم ثقة عابد من أثبت الناس في الزهري عند ابن معين، روى له الجماعة، توفي سنة 62. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة 25، والذي دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التدوين الرسمي بأمر من؟ بأمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة الراشد رحمة الله تعالى عليه. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المتوفى المدني المتوفى سنة 94. عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال الحديث المؤنن فيه نوع انقطاع لكن عن وأن عن الصحابة تحمل على الاتصال. وأبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الأمة على الإطلاق رضي الله عنه أرضاه، توفي سنة 58 رضي الله عنه أرضاه، وقيل سنة 59 لكن قلنا نقول سنة 58، وأم المؤمنين يعني قيل وقيل وقلنا نقول 57 أو 58. قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، موسى السلام يقبل الحسن وهو حفيده، وعنده الأقرع بن حابس التميمي. الأقرع بن حابس هذا من بني تميم من أشرافه، كان شريفا في الجاهلية والإسلام، قتل يوم اليرموك مع عشرة من أولاده عليه رضوان الله، وكان وهو الذي عندما أتى بنو تميم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، وقال عمر بل أمر فلانا، فارتفع صوت الشيخين الكريمين أبي بكر وعمر، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر، والآية التي قبلها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وانظر وفي هذا رد على الرافضة المجرمين، فالله عز وجل خاطب الشيخين الكريمين بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، ولم يأتي ما ينسخ هذا، وهذا إخبار بأنهما مؤمنان فما كفر ولا ارتد، وإلا لكانت الآية كذبا والعياذ بالله. يعني كيف يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويخاطب ويخبر أن أبا بكر وعمر مؤمنان رضي الله عنهم، ويأتي هؤلاء الكفرة الفجرة ليقولوا إن أبا بكر وعمر قد ارتد مع بقية من ارتد من الصحابة، فلعنة الله على الرافضة عدد رمال الدنيا وماء الدنيا. وعنده الأقرع بن حابس التميمي، هؤلاء الأقرع بن حابس وقيس بن عاصم المنقري هؤلاء كانوا من فطاح البني تميم، وما زلنا نحب بني تميم لأنهم أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال، وعلى رأسهم الآن آل الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وأيضا منهم الشيخ مفتي الأنام في عصرنا أبو عبد الله ابن عثيمين طيب الله ثراه. وعنده الأقرع بن حابس جالس، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، ما شاء الله، وأن هل فعلك حجة؟ يعني هل فعلك حجة؟ وهو يعني مع أنه كان شريفا في الجاهلية، رجل شريف وله قدر وكان من مشايخ القبائل، ومع ذلك كما قلنا هناك كان يوجد عادات وتقاليد عند بعض العرب وعند بعض الناس، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، فتقبيل الأولاد والأطفال إنما هو من باب الرحمة ومن باب الشفقة ومن باب التودد، ليس من باب الشهوة. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فتح الباري ماذا يقول؟ وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة، يعني سواء أن يضم الولد أو أن يشمه شم رائحته ويقول هذه رائحة أطفال، أو أن تقبله فهذا ليس من باب الشهوة ولا التلذذ، إنما من باب الرحمة والشفقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن الجزاء من جنس العمل. إذا كنت لا ترحم هؤلاء، وأن تقبيل الأطفال من علامات الرحمة في القلوب، وهو أيضا مما يصلح النفوس ويكثر المودة، فعندما يقبل الإنسان ولد أخيه ويحن عليه هذا مما يسره، هذا مما يسره يعني ولا يضره، بل يفرحه ولا يحزنه. فتقبيل الأطفال من باب الشفقة والرحمة، ومن باب زيادة المودة بين الناس، سواء كان من المحارم أو من غيرهم. نعم. أيضا يعني في تخصيص الصبيان، أن الولد في الغالب، أقول في الغالب، خاصة عند العرب، أنهم يميلون إلى الأولاد والذكور، وإن كان هذا الغالب على الناس أنهم يميلون للذكور عن البنات. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبنته لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير الهوسي أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. قال حدثنا محمد بن سلام، قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنه حدثه أن أباه خلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: تشهد غيري؟ ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: بلى إذا. قال أبو عبد الله بن خير رحمه الله: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم. باب أدب الوالد، إن الوالد يجب أن يؤدب أولاده وأن يأخذ بأيديهم، وعليكم الصلاة والبركات، لما فيه صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، ترغيبا وترهيبا وشدة ورحمة، وأن ينوع في أمر التأديب. فإذا استقاموا فإنهم سيبرونه ويحسنون إليه، وهو أيضا ببره وإحسانه الجزاء من جنس العمل. وما تقدم لنفسك من شيء ستجده في الدنيا وفي الآخرة. وصلاح الآباء يرجع على الأبناء بالخير، وصلاح الأبناء يرجع على الآباء بالخير. طيب، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالح، إذن صلاح الآباء. أيضا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بالنسبة لصلاح الأبناء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الآباء يرجع على الأبناء بالخير، وصلاح الأبناء يرجع على الآباء بالخير. فالوالد يؤدب أولاده، ما يتركهم. وفائدة الأبي ليست في توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس والمركب، لا، ليس فقط، بل: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا البر هي كلمة جامعة لكل خصال الخير، البر والإحسان للأولاد. ومن أعظم البر أن أن أن أن يعني ماذا أقول أن يؤخذ بأيديهم، لا أريد أن أقول أن يضغط عليهم، أن يؤخذ بأيديهم لما فيهم صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وأن تربية الأب لابنه، الطفل ما يعرف مصلحته، ولا يعرف ما يسره مما يضره، بل قد يعجبه ما يضره ويسره، كأن يلعب مثلا ألعابا محرمة أو أن يصاحب أولادا من السفهاء أو من الفساق أو إلى غير ذلك، فإذا أدبه أبوه تأديبا شديدا قد يتأذى من مثل هذا، ولو علم الحقيقة لعلم أن الأب لا يشتد إلا لمصلحة ابنه. والشريعة الكاملة الخالدة الباقية التي أتت بكل خير، الولد إذا قتل أباه يقتل به، أما الأب إذا قتل أباه أما الأب إذا قتل ابنه فلا يقتل به، لأن في قلبه من الشفقة والرحمة ما يمنع التعمد. يعني الأب لو قتل ابنه لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد الوالد بولده، هذا عند من يفهم الشريعة، خلافا لمن يتخبطون وفي الأرض يفسدون ويساوون بين النصراني والمسلم، وبدأت فوضى وموضة عجيبة جدا في بعض المشايخ يطلعون على الفضائيات مع المتبرجات، ما أدري إيش هذه الموضة العجيبة وهذا المنكر الذي بدأ، ويخرج بعض الناس يقول يجوز أن يكون ولي الأمر نصر. كذب أيها الخبيث، لا يجوز في أمة الإسلام أن يلي أمورهم كافر إلا إذا انتهى أمر المسلمين تماما، وهذا شيء ما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين، حتى نجد أمثال هؤلاء يلهثون لهثة مقط إلى الفضائيات وإلى الجلوس مع المتبرجات في كامل زينتهم، ثم يقال يجوز ويجوز ويجوز. من قال لكم هذا ومن أفتاكم بهذا؟ فإلى الله وحده المشتكى. فشريعتنا الكاملة الخالدة الباقية، بل يعني ولي الأمر لو أتينا إلى الدين وإلى الشريعة فرض أن يكون قرشيا، فإذا لم يكن قرشيا وتغلب غير قرشي وتمكن من أمور البلاد ومن السيطرة على العباد، فعند ذلك يجب له السمع والطاعة ما أقام فينا الدين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز المعروف بابن الواسطي أبو عبد الله العمري الرملي، مختلف فيه، قال فيه الحافظ صدوق يهم، أخرج له البخاري حديثين فقط في صحيحه، وكانت له معرفة، له 9 روايات في هذا الكتاب. قال: حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. التدليس أحمد تدليس، يعني الآن قالوا في ترجمة كثير التدليس والتسوية، لماذا ما اكتفوا بالتدليس أو اكتفوا بالتسوية؟ التدليس أعم، التسوية نوع خاص من أنواع التدليس، وإسقاط ضعيف بين ثقتين يحتمل سماع الأول من الثاني، طيب، أو يكون قد سمع فعلا، طيب، وهو من شر أنواع التدليس، ولذلك يشترط أن يصرح بالسماع في شيخه وشيخ شيخه إلى آخر ذلك. عن الوليد ابن نمير ابن أوس الأشعري الدمشقي مقبول، قال الحافظ فيه مقبول، وروى له البخاري في الأدب المفرد. توفي الوليد 95، وهذا الوليد قال فيه الحافظ مقبول، يعني لين الحديث إلا إذا توفي، أنه سمع أباه نمير ابن أوس قاضي دمشق ثقة، روى له البخاري في الأدب والترمذي، توفي 121. يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله، توفيق من عند الله، والأدب من الآباء، الأب عليه أن يؤدب وعليه أن يربي عليه أن ينصح وعليه أن يوجه. ونمير بن أوس تابعي، وإن كان السند فيه ضعف لا يصح إليه، لكن هو الكلام حق، التوفيق من عند الله، الصلاح من الله ليس منا نحن، فعلينا أن نؤدب وعلينا أن نربي وعلينا أن نبذل، فإن وفق الله عز وجل فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. الصلاح من الله، والأدب من الآباء، التأديب من الأب والتربية من الأب، والهداية والتوفيق والصلاح والإصلاح من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي، أبو جعفر السلمي مولاهم ثقة ثبت رواه البخاري، وتوفي سنة 27 و200، وله في هذا الكتاب 69 رواية. واختلف في لام أبي هل هي سلام أم سلام، وللإمام المنذري جزء في لام والد هذا الرجل هذا الراوي، هل هي سلام أم سلام، والأكثر على أنها بالتخفيف سلام. قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي الثامش أبو محمد البصري ثقة روى له الجماعة في سنة 89 و100، عن داود بن أبي هند القشير مولاهم البصري ثقة متقن توفي سنة 40 و100، عن عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور، قال: مكحول ما رأيت أفقه منه. عامر بن شراحيل الشعبي توفي بعد سنة 100 وله 80 سنة. أما النعمان بن بشير رضي الله عنهما، نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي روى له الجماعة، قتل بحمص سنة 65 وله 64 سنة، وهو أول أبناء الأنصار ولادة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أول أولاد المهاجرين عبد الله ابن الزبير. يعني أن النعمان من صغار الصحابة، وصاحب حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث وعليكم السلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. نعم. Thank you. بسم الله. أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أي حدث عامر ابن شراحيل الشعبي أن أباه بشير أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي ابن ثعلبة انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. جواز حمل الابن في الشارع والطرقات وأنه ليس من خوارم المروءة. ومهما بلغ الإنسان عليكم الصحة والبركات من العلم والفضل فليس بأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشير بن سعد حمل ابنه على كتفيه أو على يده وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. نعمان ابن بشير ابن سعد أمه عمرة بنت رواحة، أخت من؟ أخت عبد الله بن رواحة أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، رضي الله عنه أرضاه. وهو الأمير الثالث بعد زيد بن حارثة وجعفر، وكان الثالث رضي الله عنه أرضاه في غزوة مؤتة. إيش كان الأمير الثالث؟ زيد جعفر عبد الله بن رواحة كان الثالث. طيب، فكان قد نحل، والنحلة العطية بدون عوض، بدون عوض، يعني الهبة بالعطاء، يعطي عطاء بلا عوض، بدون عوض، بدون مقابل، هذا يسمى نحلة. وكان أهداها بستانا أصرت في البداية عندما ولد، ثم رجع كأنه أخذه واستعاده، ثم ألحت عليه فنحله عبدا، فقالت: اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها خشيت أن يسحبها، فأرادت. ويعني ابن حجر يقول فيه أن الحرص والطمع قد يحرم الإنسان من الخير. طيب، فقال: أكل ولدك نحلت؟ يعني عندك أبناء غيره؟ قال: نعم، في بعض روايات في البخاري وغيره قال: نعم. قال: أكل ولدك نحلت؟ وفي رواية: أكل ولدك أعطيتهم مثله، يعني أعطيت للأولاد؟ قال: لا. قال: فأشهد غير. في رواية: اذهب فأشهد غير، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وهذا الحديث مع أنه نص في المسألة، إلا أن العجيب أن جمهور العلماء يذهبون إلى أن العدل بين الأولاد مستحب وليس بفرض، وهذا من العجائب أنهم عدلوا عن ظاهر الحديث. فاذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، يدل على التحريم، يدل على التحريم وعلى وجوب العدل بين الأبناء. ولذلك بعض الفقهاء يعني يقول: لو وجد ولد مريض أو له ظروف صحية خاصة فزاده أبوه شيئا فلا حرج في مثل هذا، لكن الحديث يرد عليهم، الحديث يرد عليهم. نعم، العطاء الذي مثلا الطفل يختلف عن الكبير، يختلف عن الكبير. عندك ثلاثة أولاد، ولد في المرحلة الابتدائية، ولد في الإعدادية، ولد في الجامعة، ثياب هذا تختلف عن ثياب هذا عن ثياب هذا، مصروف هذا يختلف عن هذا عن هذا. هذا ليس فرضا أن تساوي بينهم، لأن هذا لو أنك أعطيت للذي في الابتدائية ما تعطي للذي في الجامعة قد تفسده، ولو أعطيت الذي في الجامعة ما تعطيه للذي في الابتدائية سيحتاج وقد يكون سببا في إفساده، فهنا لا يجب العدل في هذا. أما يعني الوصايا والميراث والعطاءات الكبيرة في مثل هذا يجب العدل فيها خلافا لجمهور العلماء. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ وعليكم الصحة والرجل، أنت ما يسرك أن يبروك جميعا وأن يحسنوا إليك جميعا؟ قال بلى. قال فلا إذن. ويعني إذا كان الأب يفرح بأن أبناءه يحسنون إليه جميعا وأنهم يكونون سواء في البر والإحسان، فكذلك هو أيضا يجب عليه أن يحسن إليهم جميعا وأن يبر بهم جميعا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكانت عزيمة، ولكان يعني إن كل واحد كان يفعل بالزيادة. وأيضا ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني طلب الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست رخصة لأن يفعل هذا، فكأنه يرد على الذين خالفوا في المسألة وقالوا إن العدل بين الأولاد مستحب فقط وليس بواجب. نعم. ايش؟ ايه ليست رخصة، يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، ولا يترخص بأنه طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الناس مثل هذا. نعم. يعني لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو شهد لكانت الفعلة حقا وكان يتابع عليه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. هنا وبره لولده، يعني أيضا هنا باب بر الأب لولده. نعم. ولقد ذكر ابن مخلد عن عيسى بن جرير عن الوصايا. لحظة، ابن حجر يقول بوب له البخاري، يعني أنا الذي قلت. البخاري بوب لهذا الحديث في صحيحه بماذا؟ باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. يعني مذهب البخاري تحريم المفاضلة بين الأولاد، بل يجب المساواة. باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. يعني فرض على الوالد أن يعطي لأولاده بالسواء ولا يفضل بينهم، إلا كما قلنا مثلا في المصروف في الثياب، ثم هو الثياب فرض أنه سيأتي للصغير بما يعني يصلحه وبما يفرح به، ما يجوز يأتي للذي في الابتدائي بثوب يشبه الذي في الجامعة ولا سيكون كبيرا عليه. أيضا البنت لها نفقتها والولد له نفقته، فهذا مما يتسامح فيه ويتساهل. أما أن يعطيه شيئا، مثلا شيئا ثمينا يدر عليه، فهذا يجب أن يساوي بين أبنائه. فرحمة الله تعالى على إمام أهل الصنعة. نعم. ويحدثنا ابن مخلد قال عن عيسى بن يونس عن الوصافي. لا عبيد الله بن الوليد، عبيد الله بن الوليد الوصافي. عن مخارب بن بشار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماه الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. هذا الأثر ضعيف جدا. ماذا قال الشيخ عندكم؟ ضعيف جدا، وسأبين السبب. هل خرجه؟ طيب، هو أخرجه الإمام أبو أمية الطرصوصي في مسند ابن عمر من طريق عيسى بن يوسف بن يونس، وأيضا ابن عساكر أخرج، لا هو أخرجه من طريق الوصافي، وابن عساكر أخرج الجزء الأول منه فقط في تاريخه من طريق عيسى بن يونس. ابن مخلد خالد بن مخلد أبو الهيثم البجل مولاهم الكوفي القطواني جل روايات عن أهل المدينة صدوق يتشيع. وقال الإمام أحمد له أحاديثنا نكير. وقلنا من قبل ثلاثة ألفاظ في الجرح والتعديل: منكر الحديث، يروي المناكير، له مناكير. منكر الحديث، منكر الحديث أشدها من النكارة منه. طيب، له مناكير يعني لم تكثر، لم تكثر المناكير هذه، وقد تكون منه وقد تكون من غيره، وليست بتضعيف شديد. يروي مناكير قد تكون النكارة من غيره. ويعني له مناكير أي ما ينكر عليه عند بعض العلماء أنه مما ينفرد به. خالد بن مخلد القطوان المتوفى سنة 1320 له في هذا الكتاب 12 رواية. عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أخو إسرائيل الكوفي نزل الشام مرابطا، ثقة مأمورة وله الجماعة، كان مرابطا في سبيل الله، فأعظم من جاهد في سبيل الله كانوا العلماء الذين كانوا يحملون راية العلم والجهاد معا. عن الوصافي عبيد الله ابن الوليد أبو إسماعيل الكوفي العدلي متروك، ليس ضعيفا فقط، متروك، خلافا لقول الحافظ في التقريب يقول ضعيف، لا هو متروك، اتهم غير واحد من أهل العلم، روى له البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه. عن محارب بن جسار السدوسي الكوفي القاضي إمام زاهد ثقة روى له الجماعة، توفي سنة 1600. عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام الكبير أبو عبد الرحمن توفي سنة 74 قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. الأب يبر أبناءه ويحسن إليهم، اختيار الأم بتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم والنفقة عليهم والحرص عليهم وأن يسعى لإنقاذهم من النار، وبر الأبناء للآباء بالإحسان إليهم والتأدب معهم والتخلق بأخلاق أهل الدين وأهل الإسلام، وأن يدعو لأبويه بعد موتهما وأن يتأدب معهم في حياتهما إلى غير ذلك. كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. الأب له حقوق والولد له حقوق، يعني ما ينبغي أن الأب يبحث عن حقوقه فقط. للأسف كثير من الأولاد الآن لا يبحثون إلا عن حقوقهم، تجد الولد يبحث عن حقوقه فقط، يا أبت ابن فلان أبوه يعطيه كذا، طيب هذا يخدم أبا ويفعل لأبي، وأنت يا أبتي فلان يفعل أبوه يفعل له كذا، طب ما هو أبوه يفعل له لأنه يبر بأبي ويحسن ويتأدب ويذاكر ويحفظ القرآن. وتجد الغالب الآن أن الأولاد ينظرون في حقوقهم ولا يبالون بعدها، يا ولدي لا تخرج من البيت، تفاجأ أنه خرج، طب كيف يعني؟ يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكل له حقوق، الولد له حق، الوالد له حق، الأب الأم لها حق، البنت لها حق، الزوجة لها حق، كل له حق، كل له حق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يريد أن يقيم الليل ويصوم النهار، وهو قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك وفي رواية لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني ما يليق مثلا بإنسان يقول أنا سأصوم جميع الأيام وأقيم كل الليالي، طيب عملك الدنيوي الذي تقتات منه ماذا ستفعل فيه؟ حق امرأتك عليك ماذا ستفعل فيه؟ حق أولادك وبناتك ماذا ستفعل فيه؟ حق الضيف، سيأتيك ضيف يزورك، ماذا ستفعل فيه؟ حق محارمك وأرحامك، أخواتك، لا تزور أختا لك من أخواتك ولا تصل أرحامك، ماذا ستفعل فيه؟ فقاعدة عامة، لكل حق ولكل وعلى كل الواجبات. يعني دائما كل له حق وعليه واجبات، نحن هذا في البشر. أما الله عز وجل سبحانه وتعالى فله الحق الأعظم علينا، فلا نجعل حق الله مؤخرا، بل يكون حق الله هو الأصل. فله حقوق، كل إنسان له حقوق وعليه واجبات. الولد له حق عند أبيه وأمه وعليه واجبات تجاه أبيه وأمه. الوالد له حقوق على أولاده وعليه واجبات تجاهه. ما يطالب الوالد بحقوقه من أولاده وأن يفرط في حقوقه، يعني أن يفرط في واجباته، فلا يعلمهم ولا يؤدبهم ولا يهذبهم ولا ينفق عليهم ولا يرعاهم ولا يسأل عنهم ولا يرعى شؤونهم، فهذا لا شك أنه قد قصر تقصيرا عظيما في حق هؤلاء الأولاد، بل في حق الله عز وجل. الولد يريد حقوقه كاملة. طيب، أبوك أمرك ونهاك بما يصلحك، فأين أنت من حقوق أبيك ومن حقوق أمك ومن حقوق إخوانك ومن حقوق جيرانك ومن حقوق المجتمع؟ فلو أن كل إنسان أدى ما عليه ثم بعد أن يؤدي ما عليه من الواجبات ثم بعد ذلك يبدأ يبحث في حقوقه لم صلح حال الأمة. لكن الغالب علينا أننا نبحث جميعا عن حقوقنا ولا نبحث في واجباتنا تجاه أبنائنا ونسائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا ومحارمنا لا، الغالب أن الكل يبحث فيما في حقه ولا يبحث ويسعى لحق الغير. لا، لنا حقوق في مقابلها علينا واجبات، لأن الواجبات هي حقوق للغير، يعني هي حقوق للغير. الولد له حق على أبيه وعليه حق لأبيه الذي نسميه بالواجبات. يعني الولد له حق والوالد له حق على الولد، ثم الولد يطالب بحق والوالد سيطالب بحقه، إذن أصبح حق الوالد واجبا على الولد وحق الولد واجبا على الوالد. إذن هي حقوق متبادلة لك وعليك. لو أن كل إنسان، والميزان العظيم في هذا هو شريعة ربنا عز وجل، كتاب والسنة. العادات والتقاليد كما ذكرنا في الأعراب والبدء، يعني هي مقيدة بالكتاب والسنة، فيجب أن نؤدي ما علينا ثم بعد هذا أن نبحث فيما لنا. إذا جاء حديث من عشرة طرق كلها ضعيفة جدا إلا طريقا واحدا صحيحا لذاته، خلاص قضي الأمر. طالما أنه وجد طريق صحيح ليس إلا طريق إلا طريقا فيصح الحديث. نعم، إلا أن تكون بعض الطرق الضعيفة من نفس طريق الصحيح، فعند ذلك سيرجح. أما إذا كان الطريق الحديث الصحيح، مثلا جاء حديث عن ابن عمر وجاء أحاديث أخرى عن صحابة آخرين لا دخل لرجال الأسند هذه برجال السند هذا، فهذا سند صحيح قائم بذاته، وكل هؤلاء يحكم عليهم بالضعف. أما أن يوجد مثلا الأعمش، طيب، والأعمش مثلا يرويه عن يعني بسندي إلى ابن مسعود مرة وإلى مثلا إلى أبي هريرة مثلا أو إلى أبي سعيد الخدري مثلا مرة. طيب فينظر في الترجيح هنا. أما إذا كان الطريق قائما بذاتها ولا يوجد رجال الطريق الصحيحة يشتركون في أي طريق ضعيفة فعند ذلك يصحح الحديث. نعم. طيب إن شاء الله نقف عند باب من لا يرحم لا يرحم. الجزاء من جنس العمل، لك واجبات، لك حقوق، عليك واجبات، ترحم ترحم، إذا لم ترحم فلا ترحم. باب من لا يرحم لا يرحم، وعند الحديث 95 وإن كان البودي لكن ما أردته لم يرده الله عز وجل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.